يار عني ميرال غيوان بالخيول مبتشا دا دايلين والحب تغا ولا بيت شواشي لا لا لا لا طبيعة وعطيك البود والخلاق الهيشة دا دايلين عشق مع الغرام ما يرتاشي وعدلهم ملكوني والعقيل في تنعيشة دا دايلين والهجرار يحكى في الزراشي يعني يا من سال لدي عيشة دا دايمين كرام بلا مدام وانا ماشي وعشقني وبقيت نجل في وكا عيشة دا دايمين أريحة للعشيق ما نخباشي لا لا لا لا لا يا ولد بطيع ويا ولد يا ولد يهني صبي ذات شيشة دايلي ولي قال مريض من باشي لا لا لا لا قلت ليهم نبيا غير زين نقشة دايلي لبتني بالشفار وانا ماشي لا لا لا لا في نهار الجمعة خدا لقيت في تعيشة دا دايلي لبات عقلي ورحت غير ماشي لا لا لا لا وعينا بالحسن مكمول سابغة ترمي شادة دايمي يا والحب تترود شواشي لا لا لا لا ولا جبر بالداية تطيب العظم شادة دايمي عجال جرح وطن ماري براشي لا لا لا لا يا أكبر ترحو يا أخي نمو بلال الإنشاء دايمين يا بالغزالة عيشة دا دايلي يا تضوي على شموع فراشي يا لا لا لا يبقى تمحت لهم في الزواق وترشي شاب دا دايلي يا ساقي بمدام ما يزداشي لا لا لا لا بالزهو الليلات كل يوم تاتي عيشة دا دايلي يا ليلي الشمعة مع البنات شدواشي لا لا لا لا الله ويلي فقدي أنا بلا أوزاز يا وسمي شوف لدري تعالوا ويلي انت يا ريب لا تغلاش لا لا لا لا يا خاطرتك مشاهدة دايني يا عيني يا عيني مدلا شاب مبغاري ناشي لا لا لا لا لا أبدا كبراني جرحي وزاد فيك مشاهدة دايني يا عيني يا عيني إحسان عوني وعوناني واشي I'm